جلل تدك له الهضاء في كل يوم لي مصاب جلل تدك له الهضاء إني أراني هالكا وأحس للأجل اقتراء لم يبق لي جلد على هذا المصاب وذا المصاب أيها العملاق أنت الحق ما فيك ارتياء عد أدي بالقوم الطوغاة وكلنا ظفرا ونا عد أيها العملاق أنت الحق ما فيك ارتياء عد أدي بالقوم الطوغاة وكلنا ظفرا ونا عد بالرخاء وبالضياء عد بالرخاء وبالضياء مبددا هذا الظما عد أيها العملاق أنت الحق ما فيك ارتياء عد أدي بالقوم الطوغاة وكلنا ظفرا ونا عد أيها العملاق أنت الحق ما فيك ارتياء عد أدي بالقوم الطوغاة وكلنا ظفرا ونا عد بالرخاء وبالضياء عد بالرخاء وبالضياء مبددا هذا الظبا مبددا هذا الظبا مبددا هذا الظبا مبددا هذا الظبا مبددا هذا الظبا مبددا هذا الظبا.